بعد الليالي المرة في حضن العذاب، بعد الغياب، بعد الغياب، بعد الليالي المرة في حضن العذاب، عاد الحبيب المنتظر، عاد عاد الحبيب المنتظر، عود الحبيب المصطفى، عاد الحبيب المنتظر، عاد الحبيب المنتظر، يا للهوى يا للشباب، يا للهوى يا للشباب، يا للهوى يا للشباب، يا للدعاء المستجاب. في غيابك بمان الألم، وجدتني الأيام مزا، في غيابك بمان الألم، غيابك بمان الألم، وجدت لي الأيام مدى، من دس في جنب النغم، من دس في جنب النغم، يا يومي فرا من دست في قلب النغم، من دست في قلب النغم، وجل يا يومي فرا أصبحت أشعر بالسهيل، لو مرة الناس ما أبصر، أصبحت أشعر بالسهيل، لو مرة الناس ما أبصر، من خلف شباك الحزين تحمل من الورد العطور، من خلف شباك الحزين حس الوفي ضمت حنين، حس الوفي ضمت حنين، والذكرى في رحلة سارة على جمع الزمان وحيك أنغام الخلود، غنت على جمع الزمان وحيك أنغام الخلود، نحن التقينا على أمل التقينا على أمل، نحن التقينا على أمل، فعلامة هجرك وخوض I'm يا للهوى